العاريين، الناس اللي بياكلوا حبوب الناس، الناس اللي مش مفكرين ان هم هيتعاملوا مع ربنا. خلي بالكم، الناس اللي بياكلوا مراس البنات، اللي بيقولوا الغيبه والنميمه، اللي تملي بيتكلموا عن الناس. اسمع اسمع يا اللي بتقول احنا اللي ما تنحنحن. انا فايت على القبر وسالت عن اللي فيه، ازاي حالكم كده نايمين ما بتردوش علي ليه؟ القبر قال لي يا سعد يا يتيم، انت عاوز اللي نايم يرد يقولك ايه؟ انا قلت للقبر مش فاهم انت ابو تقصد ايه؟ قال لي يا سعد يا يتيم املى كفك تراب بعينك انظر فيه، هتلاقي التراب ده كان بشر كانوا بيقولوا له يا بيه. هتلاقي التراب ده كان بشر كانوا بيقولوا له يا بيه، وكان له عمارة عالية وكانوا خدم حواليه، كان له عمارة عالية وماسك المحمول والملاك والشنطة مليانة بواكي، ماسك المحمول والملاكي وكانوا الخدم حواليه. الدنيا عطت له شوية ورجعت ضحكت عليه، شعره بيض يا سعد ما فكرش شعره بيض ليه؟ جسمه الحنى يا سعد البسيطة مسك العصا في ايديه، راح له الفقير عالباب قال له اديني، ما سألش مرة ما سألش مرة في شجرة والفتقة الحايق يا ساعة المية حتى سعد هيعملوا في اللي شابه في اللي شابه ايه؟ ولما جاني يا سعد قبل ما يجيني بثواني اتلموا الجميع حواليه، الكل عايز يورثوا يا سعد ياخدوا حبابي عيني. ولما جاني يا سعد سلطت دودي عليه، تقدر تقولي يا معلمي مهما كان منصبك في دخلة التربة هتعمل ايه؟ يا عاصي امك وابوك فوق فوق هتعمل ايه؟